اعتقاده. تموتن لو انتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وكان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما بعد في ناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد على موعد مع شرح كتاب الطهاره من كتاب عمده الاحكام للشرح الميسر كما يعني قدمنا الاسبوع الماضي على اننا سنتناول ان شاء الله الاحكام الفقهيه الخاصه باحاديث عمده الاحكام بكتابي الطهاره والصلاه ان شاء الله في هذه الدوره. ولكننا على القول الراجح من الاقوال وبدون التعرض للخلافيات لان الهدف من الدوره هو بيان الاحكام الفقهيه في الكتابين لمن اراد يعني ان يتعلم امور احكام الطهاره والصلاه التي لا بد لكل امرئ قد كلف بذلك ان يكون على علم باحكام الطهاره والصلاه. بدانا الاسبوع الماضي في الكلام عن اول حديث, حديث انما الاعمال بالنيات, حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه, وقد يعني تكلمنا فيه بما يعني يسمح الوقت بذلك وقلنا ان هذا من اعظم احاديث السنه, بل كما قال علماؤنا مدار العلم او مدار السنه على ثلاثه احاديث, وهذا الحديث ثلث الدين كما قال كثير من علمائنا جمعا بين حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد, حديث عائشه رضي الله عنها وارضاه, وحديث الحلال وبين الحرام وبين وبينه امور مشتركه. فاليوم ندخل إن شاء الله في الأحاديث الخاصة بالأمور الفقهية لهذا الكتاب كتاب الطهارة, ونبدأ بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ. وكما قلنا سنحاول يعني نقول نبين ترجمة عن الراوي الصحابي اللي هو الراوي الأعلى للأحاديث ما استطعنا بذلك, وهنا الراوي الذي معنا والصحابي الجليل أبو هريرة. وأبو هريرة هو حافظ الصحابة وهو ديوان من دواوين العلم, حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير, وقد يعني اختلف العلماء في اسمه على الصحيح ولا في اسم أبو هريرة, ولكن على الصحيح هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي, وهذا على الراجح عند أهل العلم, وهو يعد من سيد الحفاظ وأكثر أكثر السبعة الذين أكثروا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أكثرهم رواية, وهو قد أسلم في سنة فتح خيبر وهي السنة السادسة من في أواخر السادسة من الهجرة. هو لم يدرك فتح خيبر, ذلك لم يجعل له سهم لكنه رضخ له أو أعطي منه من باب الرضخ, لكنه لم يأخذ من الغنيمة, ولأن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية, فهو قدم بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه له أكثر من موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه كان من أهل الصفة أولا الذين لم يكن لهم ديار في أول ما جاءوا إلى المدينة, وكان يعني كما كان هو يقول كان يجوع ويشتد به الجوع بشدة الفقر وقلة ذات اليد, ولم يكن يبالي بذلك لأنه كان يحرص على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال انشغل أصحابنا المهاجرين والأنصار المهاجرين بالسبق والأنصار أو المهاجرين الأنصار بالسبق والمهاجرين بالتجارة, وانشغل أبو هريرة صحبة وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه, فكان يعني يحرص على ملازمة النبي وسلم وأن يسمع منه السنة والحديث لذلك, وأيضا كان أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أسلم متأخرا يعتبر عن كثير من الصحابة. وقد تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط لي رداءه من يبسط ومن يبسط لي رداءه حتى أكلم الناس ثم لا ينسى شيئا سمعه مني. فسارع أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فبسط رداءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح لا ينسى شيئا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كان له حفظ وإتقان في الحفظ، حتى أنه كما قلنا أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له قصة مع أمه، لأن أمه كانت يعني لم تكن في الأول قبل إسلامها، كانت يعني تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، ويعني رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن الله يهديها إلى الإسلام، وأن يعني وأن يدخلها إلى الدين الحق. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله مهدي أم هريرة، أو فما دام لم يقل إلا من أن أبو هريرة ترك المجلس الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع، فلما قبل أن يدخل البيت سمع خشخاش الماء ينزل، يعني فوقف أو حشحشة الماء نقول خشخشة الماء، فأراد أن يدخل، فقالت إليك عني حتى أتم الغسل، فكانت قد أسلمت وقالت نزل يعني استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أنه دعا لأبي هريرة بالهداية، فما لبث أن رجع كانت تغتسل بعد أن دخلت الإسلام، فكان وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فبكى بكاء شديدا من الفرح، ثم أخبر رجع النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فدعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له والأم المغفرة والقبول، وأن يحبب الله وأن يحب الله عز وجل وأن يحبب عباده فيه. لذلك كان من أشد الناس يعني حبا للناس أبو هريرة، من كثرة ما يردد اسمه، من كثرة ما كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ من سنة وسلم ما لم يحفظ كثير من الصحابة أو غيره من ذلك. ثم مات رضي الله عنه سنة 57 ودفن ببقيع المدينة. رضي الله عن أبو هريرة وعن الصحابة أجمعين، جزاهم الله عنا خيرا لنقلهم سنن ورواية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي معنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهنا لا يقبل، طب إيش معنى القبول في الشرع؟ يعني لأن القبول في الشرع يأتي ويراد به أعيانا الصحة ويراد به الإجزاء، يعني الصحة والإجزاء، أو يراد به حصول الثواب. إذن القبول له معنيان، يراد به الصحة والإجزاء، أو يراد به حصول الثواب المترتب على العبادة. يعني لما نقول مثلا لا يقبل الله صلاة، طب هل معناه لا تصح الصلاة، أم معناها أن لا يأجرك الله عز وجل أو لا يعطيك الثواب على هذه الصلاة؟ تحتمل احتمال أن يكون لا يقبل يقصد بها لا تصح، كما سيأتي معنا في هذا الحديث. وقد يقول لا يقبل، لا، أن صحت الصلاة لكنك لم تأتي بها على الكمال فحرمت من الأجر من القبول، وهذا القبول هو الأجر والثواب، لكن سقط عليك المطالبة أو الإجزاء فما تعيد الصلاة، تعتبر صليت لكنك قد لا تأخذ الأجر. إذن القبول يقصد به أحيانا صحة الشيء، وأحيانا يقصد به الثواب المترتب على العبادة. فهنا لما يقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، سنحمل هنا إيش القبول على الصحة. ليش على الصحة؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، فلو أحدث المرء وصلى وهو بغير طهارة لا تصح الصلاة، لا تقبل منه. هنا نقول لا تصح بل لا تقبل، فليش لا تصح؟ لأنه لابد من شروط يأتي بها، كما أنه لابد من أركان. المرء إذا أراد أن يصلي له أركان، يكبر ويقرأ فاتحة، يركع ويرفع من الركوع، ينزل إلى السجود، يجلس بين السجدتين ثم يسجد سجدة ثانية ثم يطلع يرفع للركعة الثانية، وهكذا. هذه أركان، إن أخلنا ركن لم تصح الصلاة. كذلك هناك شروط ستأتي معنا، حتى قبل أن يدخل الصلاة بده يحقق، منها أن يكون على طهارة، ومنها أن يكون يستر العورة رجالا ونساء، ومنها أن يستقبل القبلة، وهكذا. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، يبقى هنا لا تصح. المقصود هنا بالقبول لا يصح مع، وإذا لم تكن لا تصح يبقى لن يكون عليها أجر من باب أولى. ماشي كده سمعته، بس أنا مش عارف قلنا أنا لا تصح عندك ولا سمعته عندي، لا يكون عليها ثوابا، يبقى معنى لا تصح يبقى أيضا يزاد عليها إن لن يكون عليها ثواب، لا يكون عليها أجر. طب خلاص ماشي، نفي الصحة هنا سيترتب عليه أيضا إنه إيش عدم وجود الأجر، أدوس عليه ليه؟ بخلاف لو كان النفي هو نفي القبول بمعنى ليس الصحة، بمعنى الجزاء. فهنا ممكن تصح الصلاة، مثلا رجل صلى في ثوب حرير والرجال ما يحرم عليهم لبس الحرير، طيب نقول الآن هو صلى لكنه أتى بإيش؟ بشيء محرم هو لبس الحرير، هنقول صحة الصلاة؟ نقول صحة الصلاة على الصحيح، الصلاة صحيحة لأنه أتى بالأركان والشروط، لأن لبس الحرير ليس من شروط الصلاة، لكنه يأثم هذا الإثم يقدح بالقبول، يعني لا يكون له أجر الصلاة كاملا بل ينزل الأجر وممكن يعني يضيع الأجر لأنه أتى بشيء محرم. لكن الصلاة صحيحة، معنى نقول صحيحة إيش؟ أنه ليس مطالب أن يعيدها، أنه خلاص أنه أجزأته هذا الفعل، لكنه القبول هنا لم يكن كاملا، إما يقول القبول ينقص أو قد يزيد بالكلية القبول، كما جاء في بعض الأحاديث بأن الرجل يدخل الصلاة فلا يخشع في الصلاة، فلو خشع قدر العشر فيرد عليه العشر، رد عليه النصف الثلث، حتى ترد عليه الصلاة بالكلية لأنه لم يكن خاشعا فيه، فهو حسبت عليه أنه أدى الصلاة لكنه ليس له فيها نصيب من الأجر ومن الثواب فلم تقبل، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحانه وتعالى، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. هنا إذن المقصود الآن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إلى تصح صلاة المرء إن صلى بغير وضوء، هذا هو المقصود من القول. طيب قال إذا أحدث، يعني إيش إذا أحدث؟ إذا وقع منه الحدث. طيب وهنا وقع منه الحدث، كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر كما سنبين معنا، والحدث الأصغر جاءت السنة تبينه إن كان حدث بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك من النواقض الوضوء التي سنبينها إن شاء الله خلال الأحاديث القادمة التي ستكون معنا. فهنا قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني إذا وقع منه الحدث. طب لا يقبل الصلاة أي صلاة؟ يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة وغير ذلك، نعم، لأنه قال لا يقبل صلاة وتسمى هذه نكرة، يعني نكرة جاءت صلاة نكرة في سياق الشرع، فكل أنواع الصلوات لا بد لها من طهارة، وهذا يستدل العلم كل أنواع الصلوات. ليش نقول ذلك؟ لأن بعض أهل العلم قالوا مثلا صلاة الجنازة يمكن أن يصلي صلاة الجنازة كما عند الإمام أبو حنيفة بغير طهارة، لأن صلاة الجنازة دعاء والدعاء ذكر، ممكن الإنسان يذكر الله ويدعو الله وليس على طهارة، لكن الصحيح نقول ما دامت هي صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى هنا كل أنواع الصلوات سواء كانت صلاة فريضة سواء كانت صلاة نافلة سواء كانت صلاة جنازة صلاة عيد غير ذلك، ما دامت هي صلاة لابد لها من الطهارة. ولذلك حتى أهل العلم قالوا بأن الطواف بالبيت لابد له من طهارة. منين قالوا؟ قالوا لأن هناك حديث عن ابن عباس موقوفا صحيح موقوفا، لا قالوا بأن الطواف بالبيت صلاة، فسمى ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، فقالوا إذن يشترط أيضا للطواف الطهارة ولا يصح طواف المرء بغير طهارة على الراجح من جمهور أهل العلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقبل الله صلاة أحدكم، يقولنا كل الصلوات، إذا أحدث إذا وقع منه الحدث حتى يتوضأ، يبقى هنا لابد إيش؟ أن يفعل الوضوء، يبقى لابد أنه قال حتى يتوضأ. والوضوء مأخوذ كلمة الوضوء من الوضاء من الحسن من الجمال، لأن صاحبه لما يتوضأ يشرق وجهه يعني ويضيء بالطاعة أو بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من قبل لهذه الأمة من أثر الوضوء يظهر ذلك على الأعضاء وعلى الوجه. فنقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ. طيب إن لم يكن يستطيع الوضوء، ما يوجد عنده ماء، هل نتقيد بالوضوء فقط أم لا؟ مقصود حتى يتوضأ وإن ذكر الوضوء لكنه إن لم يوجد الماء أو عجز عن استعمال الماء فله أن يتيمم، يبقى المسألة ليست محددة بالوضوء فقط، ده حتى يتوضأ، هذا لو كان متمكنا من الوضوء لابد من الوضوء، إن لم يكن متمكنا من الوضوء ويحتاج لا يستطيع أن يجد الماء أو الماء فيه ضرر عليه فهنا يتيمم لأن التيمم بدل عن الأصل وهو الوضوء. إذن ليست المقصود بأنه إذا أحدث حتى توضأ فقط، بل إن لم يستطع الوضوء فيتيمم. طيب هنا إشكال، إن لم يستطع الوضوء ولا التيمم ماذا يفعل؟ يعني هذه ممكن تحدث، رجل الآن في مكان في صحراء والصحراء إشكال التراب موجود، نقول في غرفة مغلق عليه، رجل في غرفة محبوس في غرفة لا يستطيع أن يخرج منه، ولا يوجد في الغرفة تراب ولا يوجد ماء، وجاء دخل عليه وقت الصلاة، سمع الأذان أو قدر بتقديره الوقت بالمدخلة، فلا بد أن يصلي، هذا فقد الماء والتراب، وهذه مسألة عند الفقهاء تسمى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، الطهورين هو الماء والتراب، وهذا الرجل فاقد الماء وفاقد التراب، ما عنده لا ماء ولا تراب أو مربوط ما يستطيع أن يفك رباطه حتى يتوضأ أو يتيمم، وجاء دخل وقت الصلاة ماذا يفعل؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وأنا قلت إن أنا لن يعني أستفيد في الخلاف لأن إحنا في دورة مبسطة، لكن سنأتي بالراجح، لأن العلماء الراجح عند أهل العلم بأن يصلي حسب حاله، بمعنى ما دام لم يجد دماء ولا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم ولا بد أن يصلي، لأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لأن الله عز وجل لم يثبت الصلاة حتى أثناء القتال وفي شدة الخوف، قال الله عز وجل رجالا أو ركبانا لما قال ابن عباس يعني في هذه شدة الخوف في القتال لم يسقط الصلاة، وهذا يبين لك عظم ركن الصلاة في الإسلام، وأن الله عز وجل لم يسقط الصلاة بحال عن أحد إلا أصحاب الأعذار كالحائض في حال حيضها مثلا، هذه الوحيدة التي أسقط عنها الصلاة في حالة في هذا الموقف، لكن في غير ذلك حتى المريض يصلي حسب حاله، المجاهد وقت القتال في المعركة يصلي حسب حاله، فحتى الذي منع من الوضوء والتيمم يصلي حسب حاله، لهذا يسمى فاقد الطهورين، لكنه فاقد شرط مهم جدا من شروط صحة الصلاة، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب هذا إذا ماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال سقطت من عليه الصلاة فلا يصلي لأنه ليس يوجد طهارة، وقلنا أن هذا لا دليل له في الشرع، بل كل أدلة الشرع أنه لابد أن يصلي، وبعض العلماء قالوا يصلي لكنه يقضي بعد ذلك، يعني يصلي على حسب حاله ثم يقضي بعد ذلك، إذا تمكن من الوضوء أو التيمم يعيد الصلوات مرة أخرى. والقول الثالث لو قلناه بأنه يصلي على حاله ولا يلزمه أن يعيد الصلاة، ليش؟ لأنه قد تمكن لم يتمكن، لأنه لو كان الوقت انقضى ولا يستطيع خلال الوقت أن يتوضأ أو يتيمم فقد فعل ما يستطيع، والواجب يسقط بالعذر، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إن جاء الماء أو التيمم أو التراب أو استطاع بعد انقضاء الوقت فهذا لا دليل عندنا حتى نلزمه بأن يعيد. فإذا القول هذا إيش يقول وهو الراجح الصحيح؟ يصلي على حسب حاله، لا ما ولو انقضى الوقت وما استطاع أن يتيمم أو يتوضأ فالصلاة صحيحة، لكن الإشكال لو استطاع قبل الوقت أنه يتوضأ ويتيمم فالصحيح أنه هو يعيد، يعني يتوضأ أو يتيمم ويصلي بالوضوء أو التيمم لأنه استطاع ذلك قبل انقضاء الوقت، لكن لو الوقت انتهى يحبس فترة طويلة ما يستطيع يصلي على حسب حاله ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. والبعض طبعا قال رابعا لو أردتم أنه لا يصلي الآن لكن يقضي لاحقا لما يستطيع أن يتوضأ، وقلت القول الصحيح لأنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد بعد ذلك لأنه لا دلالة على الإعادة، وفي الأول قد صلى لأنه اتقى الله ما استطاع. طب ما الدليل على ذلك؟ حتى يكون معكم الدليل، ما يكون كلامنا ما يقول الكلام بدون دليل، ما الدليل على أنه إذا يصلي حسب حاله ولا يعيد؟ قالوا جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة ذات السلاسل، تذكروا قصة العقد الذي كان لعائشة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وكان معه عائشة ووقع منها العقد الذي كانت هدية لها من الأسماء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وبالصحابة يبحثوا عن العقد الخاص بها. فلما لم يستطيعوا أن يجدوه باتوا في ليلته، يعني حتى باتوا في ليلته يبحثون عنه، ولم يكن معهم ماء، ولم تكن آيات التيمم قد نزلت. فجاء وقت الصلاة ولم يكن معهم ماء، فبعض الصحابة لأن صلوا على حسب حالهم، والبعض لم يصلي لأنه لم يكن عندهم ماء ولا يعلموا بالتيمم، لم تكن آية التيمم قد نزلت، لأنها نزلت في هذه القصة أصلا. فهنا فالبعض صلى والبعض لم يصلي لأنه لم يكن يعلم هذا يفعل، لا يوجد ماء، ويعلم أن الماء شرط من شروط صحة الصلاة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. طبعا نزلت آيات التيمم بعد ذلك، فأقر الذين صلوا بغير تيمم لأنه لم يكن نزل، وبغير وضوء لأنه ليس هناك ماء، لكنهم صلوا على حسب حالهم ولم يأمرهم بالإعادة. فدل ذلك على أن النبي أقرهم في حالهم على ذلك، لأنه لم يكن وقتها نزل التيمم حتى يستطيع أن يتيمم، فصلوا بدون وضوء وبدون تيمم. لذلك قالوا إذا لو حدث ذلك لأحد لأنه كان في مكان لا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم، وجاء وقت الصلاة وسيخرج منه وقت الصلاة ويصلي حسب حاله ولا يعيد. طيب الحديث هنا المسألة الرئيسة نخرج منها من هذا الحديث هو إيش؟ وجوب الطهارة للصلاة، وهو إجماع بين العلماء كما قلنا وجوب الطهارة للصلاة. لكن تبقى مسألة، طيب هو طبعا وجوب الطهارة للصلاة لمن أراد، وجوب الطهارة لمن أراد أن يقوم إلى الصلاة يصلي، طيب أم أن الطهارة واجبة فقط على المحدث؟ الحديث بيقول إيش؟ لا يقبل صلاة الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب إذا لم يحدث هل لابد أن يتوضأ ليصلي؟ الآن الحديث واضح في مسألة إذا أحدث لابد يتوضأ، وجوب الطهارة الذي يريد أن يصلي وكان محدثا. طيب لو لم يكن محدثا، يعني هو على وضوء ودخل وقت الصلاة الجديد، هل يجب عليه أن يتوضأ أم لا يجب عليه يتوضأ؟ الآية عندنا بتقول إيش؟ أين الإشكال؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة فتوضأوا. لذلك في بادئ الأمر كان الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل وقت صلاة يتوضأ، كل ما يريد أن يصلي يتوضأ، لأن الآية تقول ذلك إذا قمتم من الصلاة، يعني إذا أردتم القيام من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فكان الوضوء لكل صلاة واجبا، وجلس النبي سنوات يتوضأ لكل صلاة والصحابة يفعلون ذلك رضوان الله عليه. حتى جاء في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمس صلوات بوضوء واحد، وسأله عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ قال نعم، صليت بوضوء واحد ليبين للصحابة ويبين للأمة لأنه لا يشترط الوضوء عند كل صلاة. فلو كان المرء متوضئ وعلى طهارة ودخل وقت الصلاة الذي يليها فلا يلزمه أن ينهض أو يقوم ليتوضأ، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز بأن المرء له أن يصلي أكثر من صلاة من على الوضوء الواحد ما لم ينتقد وضوءه، وهذا دلالة على أنه لا يجب، وهذا صارف للوجوب اللي في الآية الذي قلناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أن الوجوب الوضوء لكل صلاة مستحب. ونعم هي منطبع عظيمة جدا أن يكون المرء دائما، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن دائما ما يكون على طهارة في معنى الحديث، لا يكون المؤمن على طهارة، وهذه من علامات الإيمان أن المرء دائما يكون على طهارة، إذا انتقد الوضوء يتوضأ حتى ولو لم يكن يريد أن يصلي. وهذه قلت هذه من بأن مناقبها كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم لما رأى أو سمع قرع نعال بلال في الجنة، فجاء لبلال قال يا بلال دلني على أرجى عمل تعمله، لقد سمعت قرع نعالك في الجنة. فقال بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت حتى يوما أو ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. يعني كان كل ما يحدث يتوضأ ويصلي ركعتين، فكان دائما يكون على طهارة، وأيضا كان بعد الوضوء يصلي ركعتين، فكان هذا يعني فضل له عند ربه، لأن الله يعني سمع مثلا قرأ عن عليه في الجنة بذلك. لذلك هي سنة عظيمة جدا أن المرء دائما يكون على طهارة، وحتى لو انتقد الوضوء يعني يسعى أن دائما يكون على طهارة، ونستطاع طبعا أنه أن يتوضأ ويصلي ركعتين فهذا خير على خير. ومن الحديث أيضا قول النسل لما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا هي هذه مسألة فيه دلالة على أن المرء يطرح الشك ودائما يستصحب اليقين، وهذه مفيدة لمن عنده الوساوس أو الوسوسة في الطهارة وغير ذلك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، فعلق الحكم على أنه أحدث يعني علم بالحدث يعني استيقن الحدث، لأنه إذا أحدث لابد له من يقين، فدل ذلك على أنه إذا شك لا يلزم الوضوء، وهذا دلالة على أن اليقين هو الذي نعمل به، أو غلبة الظن لتنزل منزلة اليقين يعني هذا، لكن الشك لا ننتقل منه من الحال إلى حال، لأننا الشك يطرح ويظل اليقين، لأن قول النبي إذا أحدث لابد أنه يتأكد منه قد أحدث حتى يتوضأ، إذا شك فهو على الأصل الطهارة التي كان عليها من قبل ذلك. في مسألة أيضا في الحديث هذا مهمة تحتاج إليها الناس خاصة للأئمة أو حتى لو لم يكن إماما، لكن إذا حدث لو كان إماما وانتقد وضوءه وهو يصلي بالناس، فهنا لابد له أن يخرج ليتوضأ. طب لو خرج وتوضأ يرجع يكمل على ما بدأ في الصلاة أم يستأنف؟ يستأنف يعني يبدأ من جديد، يعني حدث أنه هو انتقد وضوءه، أو حتى لو كان مش إماما مأموما يعني أو هو منفرد يصلي منفرد وانتقد الوضوء أثناء الصلاة، قلنا الحديث يقول لا تصح الصلاة بانتقاد الوضوء. طيب لو كان إماما طبعا لابد أن يفهم فقه الصلاة بأنه يستخلف أحد غيره يقدمه وهو يذهب ليتوضأ. طب هو لما يعود يقبل مع الناس كأنه يبني على ما سبق أم يستأنف من جديد؟ هذه طبعا مسألة خلاف عند أهل العلم، لكن الصحيح لأنه يبدأ يستأنف من جديد، لأنه إذا انتقد الوضوء فخرج من الصلاة ليتوضأ، فلما يعود كأنه يبدأ من أول وجديد الصلاة، لا يحسب ما سبق من الذي صلى من الصلوات التي غير ذلك. ليش؟ قال لأن الصلاة بغير وضوء لا تصح لا تقبل، وقد انتقد الوضوء فانقطعت الصلاة، فليس له أن يعود مرة أخرى على أنه يبني على ما سبق. طيب هنا سنحتاج أن احنا طبعا الحديث نبين مسألة الحدث، ولابد أن نتعرض لنواقض الوضوء، لأن هو في الكتاب لن يأتي بأحاديث أخرى تتكلم عن نواقض الوضوء، فإحنا لابد لنا أن نفسر من بقى هنا في هذا الموطن نواقض الوضوء التي تكلم فيها أهل العلم، والتي وهي إيش معنى نواقض الوضوء؟ نقول هي أفعال تبطل الوضوء. ما معنى نواقض الوضوء؟ طبعا هي مناسبة الكلام هنا لأن الحديث قال إذا أحدث، فبين أن الحدث ناقض للوضوء، فنحن نتكلم عن ما هي نواقض الوضوء. فهنا نقال نواقض الوضوء نعرفها أولا، هي أفعال تبطل الصلاة، تبطل الوضوء الأساسي، تبطل الوضوء وتخرجه عما يراد منه اللي هو الوضوء، ما يراد من الوضوء الصلاة مثلا أو مس المصحف إلى غير ذلك. فهنا نقض الوضوء أفعال تبطل الوضوء وتخرجه على المراد منه. كإيش المراد؟ الصلاة، مس مصحف، طواف كما قلنا مثلا إلى غير ذلك. طيب ما هي نواقض الوضوء؟ طبعا العلماء يعني في نواقض اتفقوا عليها وفي نواقض محل خلاف. سنتكلم عن النواقض المتفق عليها أولا، ونشير فقط حتى لمن يقرأ في كتب أخرى ويعلم أن دي نواقض محل خلاف ونبين الراجح فيه. المحل اتفاق أن كل ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء، والسبيلين هو القبل والدبر، مجرى البول ومجرى الغائط أعزكم الله جميعا، سواء من الذكر أو الأنثى. وهذا ما يخرج من السبيلين، وهو معتاد، جزء منه معتاد وجزء نادر. معتاد سنقول الأنواع كلها كالبول، الغائط، الريح، المذي، الودي، المني، ستة هذه، خمسة منهم تنقض الوضوء، والمني السادس هذا يوجب الغسل كما سنبين، لأن الخمسة هذه يكفي المرء فيه الوضوء ليرجع إلى الطهارة، وأما المني فلا بد من الغسل. مرة أخرى، البول والغائط والريح والمذي والودي، هذه تنقض الوضوء إجماعا الخمسة هذه، والمني أيضا يحتاج إلى الغسل، وهذه جنابة كبرى، خمسة دي تسمى حدث أصغر، والخروج المني حدث أكبر. وكل ما يخرج، هذا الرجال والنساء، يضاف عليها في النساء ما يخرج من الهواء من القبل، وهذا أيضا يعد نقض الوضوء، وإن كان طاهرا كما سيأتي في باب الحيض إن شاء الله والأحكام النساء، لكنه أيضا لما خرج من السبيلين حتى لو كان الهواء هذا الذي يخرج، فهذا أيضا يكون ناقضا للوضوء، بخلاف حتى لو كان أيضا الإفرازات وغير ذلك، هذه أيضا الرطوبة هذه أيضا ناقضة للوضوء. يبقى كل هذا مدام شيئا قد خرج من هذا الموضع يكون ناقضا للوضوء. هذا المعتاد. بعض اللي يقولوا الشيء النادر اللي ممكن يخرج كبعض الدم كالدود حصى وغير ذلك اللي هو ممكن يعني يخرج نادرا من الإنسان من السبيلين، فنقول إن هذا أيضا ناقض الوضوء، وإن كان نادرا نعم أيضا منام خرج، خذوا قاعدة، منام خرج من السبيلين يعتبر ناقض الوضوء، كان من المعتاد أو كان من النادر هذا ينقض الوضوء. طب ما الدلالة على كل هذه الخمسة أو الست أو الخمسة الذي ناقض الوضوء؟ عدة أحاديث، منها أولا في مسألة البول والغائط، قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فهو ده بيّن على أن ذهاب المرء لقضاء الحاجة أو ما يخرج منه هذا ملزم ليش للوضوء. في آية النساء أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل ذلك على أن ما يخرج من المرء في حال كونه قضاء الحاجة هذا ناقض للوضوء. وأيضا حديث الذي معنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فسئل أبو هريرة عن الحدث قالوا ما الحدث، ذكر لهم بأنه خروج الريح أو الصوت في معنى الحديث مساء أو فراط، أو حديث صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أيضا الوضوء أيضا، وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرء يجد، قال إذا وجد أحدكم في بطنه ما يشكل أو شيئا، ما إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كل هذه أدلة على أن خروج هذه الأشياء من السبيلين تلزم بها الوضوء. ولما جاءت الأحاديث الأخرى في مسألة المذي، على حديث علي رضي الله عنه وارضاه لما أرسل المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل مذاء يعني يخرج المذي منه، واستحى أن يسأله لمقام ابنته منه، فجعل المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه يغسل ذكره ويتوضأ، وبين بأن الخروج هنا لابد فيه من الوضوء، إذا خروج المذي لابد من الوضوء. والودي اللي هو الذي يعقب البول، السائل الأبيض يعقب البول أحيانا يخرج معه له حكم البول أيضا لأنه يعقب البول، فكذلك هو ناقض من نواقض الوضوء لابد فيه من الوضوء. إذن هذه كلها أدلة في مسألة ما يخرج من السبيلين على أنه ناقض من نواقض الوضوء. طيب الثقل يتوقع المني ايضا، وهذا المني ايضا لما يخرج لابد فيه، ان كان هو لابد فيه من الغسل، لانه من الجنابه الكبرى، من الجنابه الكبرى. وهذا جاء في الاحاديث ايضا، قال اذا التقى الختانان وجب الغسل. او ايضا وجاءت المراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اذا رات معها رجل في المنام فقال عليها الغسل، لان طبعا المني ينزل اما بالوطء الجماعي او ينزل بالاحتلام، وكل هذا منام قد خرج وجب فيه الغسل، وهنا لا يكفي الوضوء، لابد فيه من الغسل. طيب اذا خرج من غير السبيلين، يعني افترض ان هذه الاشياء قلناها الان خرجت من غير السبيلين، يعني واحد ربنا عافي الجميع عنده مرض فاجرت له جراحه فتحول المخرج، كما يعني بيخرج يفعل له مخرج اخر ليخرج منه البول او الغائط او غير ذلك، هيكون له نفس الحكم؟ نعم، نفس حكم السبيلين، ان كان بديل عن السبيلين لما اصابه من مرض او شيء فكان وخرج منه ما يخرج من السبيلين فله هذا الحكم، ان كان مخرج يعني اعتبر هذا المخرج الجديد مكان المخرج الاصلي له. فهذا ايضا خروج هذه الاشياء النجاسات من هذا المكان تكون ايضا ناقضه من نواقض تنقض الوضوء. طب اذا خرجتها، اذا خرج مثلا الدم، نلحق بقى الدم والصديد والقيء، من هذه من الاشكاليات اللي يعني دم وصديد وقيء، هذا لا يخرج من السبيلين، مع انه عند بعض العلماء بعضهم يقولون من نجاسه الدم الى غير ذلك، لكن خرج من غير السبيلين، يعني خرج الدم من الرعاف من الانف او من الفم او تقيء او صديد، نقول الصحيح ان خروج هذه الاشياء الثلاثه ما دام من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. اهو انا اقول الصحيح حتى لا تنشغلوا باقوال كثيره، بمعنى خروج الدم من الانف الرعاف من الفم، طب الجرح حتى من اليد، طب القيء ايضا، القلس كما يقال ايضا، الصديد، كل هذا حتى وان كان عند بعض العلماء انه نجس لكنه اذا خرج من غير السبيلين فليس بنجس. طب ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ورجع انه احتجم صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضا ولم يرد على يعني لم يزد على غسل المحاجم اللي هي الاشياء التي خرج. ايش الاحتجامه؟ الاحتجامه لمن لا يعلمها خروج الدم، يضع الكوبايات او يضع شيء والتشريط ثم يخرج الدم، خروج دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وورد انه احتجم فصلى ولم يتوضا، حديث عند الدارقطني، وان كان فيه كلام عند بعض اهل العلم في ثبوته، لكن هذا دليل عند من يرى بان خروج هذه الاشياء من غير السبيلين لا تنقض الوضوء. وايضا حديث ما جاء حديث عن عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما كانوا في نوبه من نوبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم بيحرسوا القوم من الكفار، فقام عماد بن بشر وكانت نوبته فأراد أن يصلي، فقام يصلي في الليل وعمار نائم، فرأوا أحد الكفار فضربه بسهم، السهم الأول وأكمل صلاته، والسهم الثاني وأكمل صلاته، حتى تقاتل الدم ونزل فشعر به عمار فاستيقظ فرآه وكذا، فقال لما لم تقذني إلى آخر القصة، قال كنت بصلاة وحبت ألا أقطعها، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر على هذه الصلاة، ولم يقل له قد خرج الدم منك فبطلت صلاتك فلماذا استمريت على ذلك، بل أقره على الفعل. دل ذلك على أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض الوضوء. ويمكن يستأنس لذلك أيضا لمقتل عمر رضي الله عنه وارضاه لما طعن من أبو الولوء المجوسي عليه من الله ما يستحق، وكان في صلاة الفجر وكان عمر إماما، فلما طعن تقهقر ودخل عبد الرحمن بن عوف مكانه ولكنه أكمل الصلاة والدم ينزف منه، واستدل بعد ذلك أيضا على أنه كان بعد كل هذه ضرورة يعني لا يدخل الخلاف، لكنه كان أكمل الصلاة بحاله، فدل ذلك على أن الدم ليس بناق، خروج الدم غير السبيلين عشان نكون واضحين، خروج الدم والقيء الصديد من غير السبيلين ليس بناقض الوضوء. طيب النوع الثالث زوال العقل. طب زوال العقل بإيش؟ زوال العقل يزال العقل المرء بنوم، بإغماء، بسكر لعاذ بالله، بجنون، هنا زال العقل. فقال علماء هنا إذا زال العقل انتقض الوضوء. طيب هم يستدلون بحديث اسمه العين وكاء السهم، والحديث فيه كلام العين وكاء السهم. السهم هذا اسم من أسماء الدبر، فيقولون العين والوكاء اللي هو الشيء اللي بتقفل به، يعني لو في قربة بتقفل فمها كما قال من فوق بخيط أو برابط، هذا الوكاء. الغطاء اللي هو بيقفل عن الشيء ما يدخل وما يخرج، فيقولون العين وكاء السهم. يعني إيش العين وكاء السهم؟ يعني العين هي التي تمنع أن الدبر يخرج منه شيء. متى يعني كيف بتمنعه؟ لأنه مستيقظ. لما يكون الإنسان مستيقظ، هنا معنى العين أن يكون مستيقظ، يبقى سيمنع خروج شيء منه لا يريده إلا إذا غلبه الأمر آخر. لكن لو نام، يبقى هو لما ينام يبقى العين نامت، يبقى ليس هناك شيء مستيقظ يعني يمنع خروج الشيء. هذا معنى ما قالوا للعين وكاء السهم، على أنهم يرون بأن أن العين تمنع أن يخرج المرء منه شيء. فلما ينام لم يكن العين وكاء للسهم، فيقول هنا يستطلق المرء ويخرج منه شيء. لذلك يقولون بأن الله الله شلون إذن قال النبي صلى الله العين وكاء السهم. فقال العلماء العين هي رباط الإنسان، فلما يكون مستيقظا سيشعر بما يخرج منه، أما إذا نام فلا يشعر بشيء. لذلك قالوا بأن النوم وذهاب العقل، ومنه النوم والجنون والإغماء، هنا سبب أو مظنة للحدث. وأيضا استدلوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني إيش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم فقط لو حدثت هو طبعا كانوا يلبسون الخفين في السفر ويمسحون عليه ثلاثة أيام، فقال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة. إذا أجنب خلال الثلاثة أيام لابد يغتسل، فما يصح المسح على الخفين في الجناب الكبرى، لكن في البول والغائط والنوم له أن ينام ثم يستيقظ أو يحدث بالبول والغائط ثم يمسح على الخفين. إيش الوجه الحديث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البول والغائط والنوم، فجعل الثلاثة مما يمكن المسح على الخفين فيه في السفر، فدل ذلك على أن النوم ناقض للوضوء. لما نأتي بالحديث ليش تفهموا إن الحديث ناقض، النوم ناقض، من أين الدلالة على النوم ناقض؟ إن في بعض العلماء تكلموا في المسألة هذه، يعني إيش إن النوم ليس بناقض، واختلفوا أي نوم اللي ينقض. بعضهم قال النوم الكثير ينقض، النوم القليل لا ينقض، بعضهم قال النائم إذا كان يشعر بحاله فلا ينقض، والذي لا يشعر بحاله هو الذي ينقض. كل هذه خلافيات بين أهل العلم، لكن إحنا نريد نقول أولا ما الدلالة على أن النوم ممكن، هو ليس النوم نفسه اللي ناقض، لا هو مظنة النقض، يعني مظنة أن الإنسان لما ينام أنه ممكن ينتقد وضوءه ولا يشعر. فالعلماء لذلك قالوا على مجاء السنة بأن إذا نام يتوضأ، بخلاف خروج البول والغائط، هذه دلالة قطعية أو دلالة صحيحة على الوضوء، لكن النوم مظنة الخروج. طيب ثم اختلف النوم الآن ناقض أو مظنة النقض، يعني نقول بس هم اختلفوا في كيفية النوم، أي نوم الذي ينقض الوضوء، وهؤلاء هناك نوم لا ينقض الوضوء. حتى لا ندخل في خلافات كثيرة، نقول الراجح أن من كان نائما جالسا قاعدا ممكن المقعدة حيث لا يخرج شيء، فإن نام وحتى نام نوما يعني كثيرا فهذا لا ينتقض وضوءه. يعني هذه الحالة المستثناة من عموم النوم، مات كل حالات النوم مع الراجح ستنقض الوضوء. يعني لو نام على جنبه مستلقيا، نام قائما مثلا، فكل هذا العين وكاء السهل في مظنة خروج الحدث، فأصبح هذا كله يتوضأ منه إذا حدث النوم قليلا أو كثيرا. نعم على الراجح، قلت إن في خلاف، لكن إحنا نأخذ القول الذي سنعمل به الآن. طيب متى يكون النوم ليس بناقض؟ إذا جلس نام جالسا ومكن المقعدة فلا ينقض. لماذا؟ لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان الصحابة يجلسون أو يجلسون، كان الصحابة تخفق رؤوسهم ينامون، فتخفق رؤوسهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فكان يصف حال فيصلون ولا يتوضؤون. كان أنس، حديث أنس صلى الله عليه وسلم أنه يصف حال الصحابة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم لا يصلون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية كان الصحابة تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. فنظر العلماء تخفق خفق الرؤوس، لا يقع الرأس هكذا منه، لا يكون إلا عن جلوس، يعني يكون هو جالس، فالإنسان يكون جالس رأسه تقع منه كما يقال، لكن لو على جنب مش هيحدث الخفق، ولو قائم ما يحدث الخفق. فقالوا إذن المسألة، وكانت ينتظرون الصلاة في المسجد وينتظرون جلوسا، فحدد، وهذا قول الإمام الشافعي وعلى الراجح يعني من الأقوال، بأن هيئة النوم هذه التي يكون فيها المرء جالسا ممكنا للمقعدة لا يخرج فيه شيء ينقض الوضوء، فهذا لا يلزم منه الوضوء إذا نام. أنا واحد جالس في المسجد منتظر الصلاة وجالس على الأرض المسجد وممكن لنفسه، فإن خفقت رأسه ونام ثم جاءت الإقامة له أن يقوم فيصلي ولا يتوضأ. أو واحد جالس على الكرسي في البيت وجالس وبهذه الكيفية، فلا يكون هذا النوم ناقض الوضوء. على قول على الراجح، وإلا العلماء اختلفوا في مسألة النوم على 8 أقوال، وبعضهم يقول بأن النوم القليل والكثير، وعلى كل يشعر أو لا يشعر، وبعضهم يقول كما قلنا بالجلوس، إلى غير ذلك من الأقوال. وبعض يقول أن النوم ليس بناقض أصلا، والبعض يقول أن كل أنواع النوم ناقضة، لكن إحنا نتكلمنا عن الرأي الراجح بالدليل هذا الذي هو فيه استثناء، كما قال أنس بأن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يتأخر عليهم صلاة العشاء وتخفق الرؤوس من التعب فينامون، فلما تقام الصلاة يقومون فيصلون بغير وضوء، دل ذلك على أن هذه الهيئة ليست ناقضة للوضوء. طيب هذا يبقى قلنا الآن غياب العقل بجنون، واحد عنده نعوذ بالله عنده مثلا أو ربنا عافي الجميع عنده صرع، أو عنده أحيانا يحدث له إغماء مثلا، ليس يعني مرض إغماء، فلو أغمي عليه لابد إذا فاق يتوضأ، بل بعض العلماء قالوا يغتسل أصلا كمان بعضهم يعني، لكن نقول هو على الوضوء. لو جن أو كان عنده مرض يعني في عقله فيذهب ويأتي، أيضا عليه الوضوء في ذلك. طيب هذا الكلام كان في الثالث في نواقض الوضوء. الرابع، وهو الرابع من نواقض الوضوء، هو مس الإنسان أو مس الرجل أو المرأة الفرج، هذا ناقض الوضوء. وهذا نقول طيب طبعا أيضا مس سواء كان نقول هنا الفرج، بعدهم قال القبل والدبر، أنا نتكلم عن القبل الآن، والدبر هذا يقص عليه كما سنبين، لكنه مس الفرج على الراجح أيضا أقول مس بباطن الكف، بباطن الكف دون حائل سواء بشهوة أو بغير شهوة ناقض الوضوء، وهذا الرأي الراجح في المسألة. وإن طبعا أيضا أنا أعفيكم من الخلافيات والإخوال الكثيرة أن إحنا في التيسير في الدورة، لكن نقول ثم الدليل، أولا جاء حديث صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس الفرج فليتوضأ، دخل فيه الرجل والمرأة. طيب وفي رواية بقى هذه كلها على العموم، هي من مس أي مس، لذلك ممكن يقول أي مس، لكن جاءت رواية أخرى إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكري ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة. فأفضى قال الإمام الشافعي الإفضاء يكون ببطن الكف، يقال في العرب أفضى الرجل إلى الأمير ليبايعه، يعني وضع يده في يده هكذا ليبايعه، هذا الإفضاء، يسلم عليه كف بكف، فكان الإفضاء ببطن الكف. لذلك قال النبي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر، هنا معنى ذلك قال الإمام الشافعي إذن الذي ينقض الوضوء هيئة معينة هو باطن الكف ليس بينهما حائل، ولا يشترط الشهوة، شهوة غير شهوة، هذا كله ينقض الوضوء. هذه الصورة تنقض الوضوء. رجلا أو امرأة، ذكرا أنثى، كبيرا صغيرا، بالغا غير بالغ، كل هذا ليش؟ عشان في إشكالية عند الأمهات في مع الأطفال، التغيير عندها طفل صغير وتغير له، فإذا حدثت الملامسة بهذه الصورة انتقض الوضوء ولابد من الوضوء. هذا على الراجح. المسألة إذا كان قلت المسألة كلها على الذكر والأنثى، كبير أو صغير، كل هذا بهذه الكيفية يكون هذا المس ناقضا للوضوء. طيب، مس فرجه هو أو غيره، إذا كان قلت في الصغار يعني صغيرا أو كبيرا، المهم أن المس سواء لنفسه أو لغيره ناقض للوضوء. الماسس طبعا هو الذي يمس هو الذي ناقض للوضوء. هذا أيضا يعني ليس في المسألة مقيدة على مس نفسه فقط، بل لو مس الغير أيضا ينقض الوضوء. هذا أيضا على الصحيح الراجح. طيب، هذه أربع أنواع من نواقض الوضوء تكلمنا في الأول، نجملها مرة أخرى. خروج من السبيلين هو البول، الغائط، المزج، الوجه، الريح، وأضفنا عليها المني. هذا ينقض الوضوء والمني يوجب الغسل. النوع الثاني تكلمنا في النوع الثاني عن إيش الثاني؟ النوم. نعم، قلنا النوم اللي هو بالهيئة الممكن المقعدة فيها الذي فيها. والثالث قلنا بمس النوم، طبعا يأخذ معه الإغماء والجنون وإلى غير ذلك، أو حد خد دواء مثلا ودخل عملية في بني، أو خد دواء وغاب، فهذا يحتاج أنه هو أيضا يتوضأ أيضا من ذلك. والأخير اللي تكلمنا عنه الآن اللي هو المس، هذا أيضا ناقض من نواقض الوضوء. واستثنينا قلنا أن الأشياء التي تخرج من غير السبيلين كالدم والصديد والقيء هذه ليست مناقضة للوضوء. طيب، هذه محل نقول هنا إيش؟ هذه الأنواع محل اتفاق، فيما أنواع أخرى محل خلاف. مثلا وسنوالد الراجع، هل تنقض ولا لا؟ عند مثلا بعض العلماء كالشافعية يرون بأن مس المرأة الأجنبية التي تحل له أو لا يعني تحل زواجه منها سواء زوجته أو غيرها ينقض الوضوء لو مس البشرة بدون حال. هذا عند من؟ عند الشافعية. ولكن الصحيح الراجح أن هذا ليس براجح، يعني ليس مس الرجل المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولا لامرأة. طبعا المقصود بالأجنبية التي يحل نكاحها، ليست من المحارم كالأم والأخت وغير ذلك. فنقول بعض العلماء كالشافعية يرون ذلك، ولكن الراجح في المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. وهو طبعا الإشكال عشان نبين لكم ليش قول الله عز وجل لما قال أو لامستم النساء في الآية، فالبعض قال الملامسة هنا ملامسة البشرة بالبشرة وليست الجماع، وهذا قول الشافعية. وهذه أدلة في المسألة لا أريد أن أستفيد فيها الآن يعني في هذه الدورة، لكن نقول هذا وجهة نظر، لكن نقول وجهة نظر الجمهور أنه استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلناه عن عائشة حتى أنها سئلت قالوا ما نراك إلا أنت فضحكت، كأن النبي كان قبل ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، وحملوا الآية المقصود بالملامسة النساء هو الجماع وليست لمس البشرة بالبشر. هذا إذن محل خلاف، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. أيضا محل آخر وهو أكل لحم الجذور الإبل، وده الآن ممكن يعني لحم الإبل موجود عندنا، طبعا كان موجود في الجزيرة العربية كثير بعض البلاد، وكان في مصر قليل لكن الآن أصبح موجود، يأتي ويباع أيضا. طيب، من أكل لحم جزور لحم إبل يتوضأ؟ نعم، الراجح أنه يتوضأ. هذا قول طبعا الحنابلة والجمهور بأنه لا يتوضأ، لكن الصحيح هو قول الحنابلة في هذه المسألة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئله جاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم قال إن شئت، ولما سئل عن لحوم الإبل قال نعم. أما ليش الجمهور يقول لا؟ قالوا لأن عندنا حديث آخر، الجمهور يقولون كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مسته النار، كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. طب إيش فيها؟ قالوا لمسته النار اللحم ويدخل في كل ما مسته النار فكان يترك الوضوء، فقالوا والإبل. هذا قول الجمهور، يعني ليش يقولوا انه لا ينقض؟ لكن الصحيح نقول بان هذا في كل مما مسته النار لا ينقض الوضوء الا الابل، لانه جاء حديث ان يسمى من سئل فيها عن الغنم قال ان شئت، يعني على استحباب انك تتوضا، ثم عن الابل قال نعم. فاذا بين بانه لابد ان يتوضا من لحوم الابل، فاذا دل ذلك على ان من اكل من الابل من لحم الابل يتوضا. ثم الذين قالوا بالوضوء اختلفوا، هل الابل لحم فقط؟ طب واحد شرب من لبن الابل، المرقه من الابل، اي شيء اخرى؟ في خلاف حقيقه الذين قالوا، بعضهم قال اللحم فقط هو الذي يتوضا منه. طب لو شرب المرقه شربه بس فقط، او شرب الالبان الابل، قالوا لا يتوضا منه. وفي قول انه يتوضا من الكل، فالحق انه يخرج من الخلاف افضل، لانه اذا شرب من المرقه التي قد يكون فيها من بعض اللحم، او شرب من الالبان الابل ايضا، يتوضا كاكل اللحم على الراجح بذلك. اذا ينقض الوضوء اكل لحم الابل، شرب الالوان البان الابل والمرق كذلك، وان كان يعني قول ثاني اللحم فقط، لكن نقول الاحتياط هنا افضل انه يتوضا من الكل، وهذا محل خلاف. يعني بعض المذاهب الثلاثه غير الحنابله يقولون لا، ما يتوضا منه الا استحبابا، لكن الصحيح بيناه في الحديث ان هذا ناقض من نواقض الوضوء ويتوضا منه. ايضا امر ثاني خلافي مشهور جدا عن الناس، تغسيل الميت. هناك حديث ضعيف على انه من غسل ميتا فلا يتوضا، او كان حديث ابن عمر وابن عباس كانوا ايضا يامروا بان من غسل الميت ان يتوضا، لكن الصحيح ان الحديث ضعيف. الحديث عند على ان من غسل ميتا فلا يتوضا او فليغتسل، اقصد كمان من غسل ميتا فليغتسل ومنه طبعا يكون الوضوء، هذا الحديث ضعيف ولم يصح. فالراجح ان من غسل ميتا لا يلزم الوضوء، والبعض يقول يتوضا لانه ممكن تصيبه شيء من رذاذ الماء الذي يكون على الميت، وقد يكون على الميت نجاسات فيصيبه شيء، وهذا كله نظرا. لكن الصحيح انه ليس هناك دليل على ان من غسل ميتا يلزمه الوضوء او يلزمه الغسل، وهذه ايضا من المشهور، ولكن الراجح كما قلنا لا يكون ناقضا. بعضهم قال ايضا الرده بعوذ بالله عن الاسلام ثم ارتد ثم رجع للاسلام انه يلزمه انه يتوضا، واستدلوا من قوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فنقول هنا قالوا هنا الطهاره هتبطل بالشرك ايضا، فلو ارتد ثم رجع يحتاج ان يعيد الطهاره. والحق ان قول، وهذا قول لبعض اهل العلم، اما الجمهور قالوا لا يبطل الوضوء بالرده، لان ليس هناك دليل على ذلك. الاعمال التي تبطل هنا الاعمال التي حتى ان رجع للاسلام، فالاعمال التي عملها قبل الرده وارتحال اسلامه الاول لا تبطل ايضا ما دام قد مات على الاسلام، وتبطل الاعمال ان مات على الكفر. ولكن لا، هذا ليس بدليل على ابطال الوضوء والتيمم، لكن ممكن نقول يتوضا احتياطا، ونعوذ بالله من ذلك، لكن نبينها كمساله فقهيه. ايضا من المشهور عند البعض بالذات ممكن تجدوها في مصر وبعض البلاد اللي هي اللي تتبع المذهب الحنفي اكثر، القهقه. بعضهم يقولون من قهقه في صلاته، يعني واحد ضحك في الصلاه، ضحك وعلى صوته في الصلاه. طيب هم يقولون ايش؟ ان الصلاه تبطل، يخرج من الصلاه وينتقد الوضوء ايضا، ويستدلون حقيقة بحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني أن القهقهة تبطل الوضوء. والصحيح أننا نقول نعم، هي القهقهة عمدا هتبطل الصلاة، يعني يخرج بالصلاة لأن أتى بالفعل منقض الصلاة كما سيأتي، لكن ليس هناك دليل على نقض الوضوء بالقهقهة، فالقهقهة لا تكون ناقضة للوضوء. لكن بعض يقول يعني من يتبع مذهب الحنفي تجده يقول لك ايش؟ ارجع فتوضا. يبقى اذا اضفنا على الاربع انواع او الانواع السابقه الاساسيه، الراجح لحم الجزور هو ناقض ايضا للوضوء، وقلنا لمس المراه لجنب بغير حال لا ينقض، تغسيل الميت لا ينقض، القهقه لا تنقض، خروج الدم والصديد والقيء من غير السبيلين لا ينقض. هذا لتعلموا الذي قد يعني تجدونه في اختلافيات او في بعض الاقوال الاخرى، لكننا بينا الراجح والجزء المختلف عليه في ذلك. لا البكاء ملوش علاقة. تقصد الصلاة. لو كان البكاء بأصوات ده أمر آخر، لو غلبه وأمكن حبسه لا إشكال، لكن لو قالوا بقى صفت البكاء وقعد يستفيد زي الناس بتقعد تخرج أصوات ويستفيد ممكن تبطل الصلاة. نعم وسيأتي هذا في كتاب الصلاة إن شاء الله. لكن احنا نتكلم في الوضوء الآن، أن القهقهة أو البكاء لا ينقض الوضوء، وإن قد أخرج الصلاة أخرجه من الصلاة من الصلاة لكنه لا ينقض فيه الوضوء الصحيح. طيب ندخل في الحديث الذي يليه. تفضل. نعم هذا وهو طبعا قول الحنابلة مخالف للجمهور، لكن هو صحيح ان اكل الجزور ينقض الوضوء. نعم خروج الدم من غير السبيلين مهما كانت لا ينقض الوضوء. طبعا هذا الجمهور الحنابلة يرون انه ينقض الوضوء، بس انا قلت مش عايز اشوش على الحضور، لكن انا الراجح بان لا دليل على نقض الوضوء. النبي احتجم قلنا وما توضى، والرجل عباد بن مش ضرب وخرج الدم من غير السبيلين وما توضى واكمل صلاته. طيب هو وسيدنا عمر، نعم سيدنا عمر يعني، لكن هو يعني بيشكله في ايه؟ ان ابن عمر كان لما ياتيه الرعاه في الصلاه، او كان لما اراد انه جاءه الريح فكان يضع يده على انفه كان في رعاه ليخرج، فيقول ايش؟ ما هو وضع اليد على انفه كانه في رعاه خروج الدم، كانه هذا يبين لنا ان الدم ده نقص. فقالوا هذه طريقه كان يفعلها من اراد ان يخرج كانه من باب الحياء، كانه نزل شيء فاراد ان يخرج ليعالج الانف، ليس معناه نقض الوضوء يعني فيها. وبعد يتعلق بهذا الاصل يعني، لكن نقول بان لا يوجد دليل على ان خروج الدم او القيء او الصديد نقض الوضوء، ما عندنا دليل. والاصل بقاء الطهاره، الاصل انت متطهر، حتى نقول ان الوضوء تنتقد لابد من دليل، ولا يوجد دليل صريح او صحيح في نقض الوضوء بذلك. في طبعا حديث بس انا ما اثر من النبي قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فصلى ثم توضا وصلى. اولا في الترتيب هذا في الحديث مش موجود بهذه الطريقه، ولو موجود ليس دلاله على انه توضا بسبب القيء، وممكن يقيء ثم اراد ان يتوضا ويصلي، يعني ليس هناك تلازم بان القيء كان الوضوء بسبب القيء. هذا فعل اصاله، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فعل نفسه ممكن يدل على الاستحباب، يدل على الوجوب ان ياتيك امر او نهي بشيء، هذا اللي المقصود فيها. طبعا كلام لكن احنا اخذنا بالراجح في المساله، والا الحنابله يرون ان اي شيء نجس لو خرج من اي مكان ينقض الوضوء. عشان تعرف بس المساله اللي عايز اتعمق شويه، يعني الحنابله نقصد يقرون ان شيء نجس لو خرج من اي مكان سيكون نقض الوضوء، لذلك هم يرون ان الدم لو خرج من الانف ينقض، ولو خرج الدم من لو جرح وسال الدم ينقض. ليش؟ هم يرون الدم نجس او القيء نجس، ان القيء متحلل في المعده فنجس، فقالوا اذا خرج الشيء النجس من اي مكان يكون ناقضا. الجمهور يروا لا، هي المساله عندنا المكان اللي بيخرج منه، السبيلين هو محل اصلا للنجاسه عزك الله جميعا، فقالوا ما يخرج من السبيلين لانه المحل، لان في حاجات بتخرج من السبيلين وتنقض الوضوء وهي طاهره، الريح طاهر، الهواء طاهر لكنه ناقض. يبقى المساله مش في الشيء النجس اللي بيخرج، المساله في المكان اللي بيخرج منه. فقالوا لذلك ايش؟ المكان اللي بيخرج السبيلين منه شيء هو اللي ينجس، لكن الشيء النجس خرج من غير السبيلين ليس ينقض، والشيء الطاهر لو خرج من السبيلين كالريح ينقض. طب لو خرج من الفم تغشأ او تقيأ او يعني تغشؤ لا ينقض الوضوء. اذا الموضوع عندنا محل السبيلين، هو ده المكان اللي بيخرج منه يكون ناقض وليس الشيء اللي بيخرج. اظن يعني انا حاولت اتوسع، انت بقى سامحنا اللي موجودين يسامحونا على التوسع كان يعني غير مفهوم. طب ناخد الحديث الذي يليه حتى يعني ونختم فيه ان شاء الله لو استطعنا. قال بعد اذن حضرتك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. فبنترجم لعبد الله بن عمرو بن العاص ابو محمد قيل ابو عبد الرحمن وهو صحابي من صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عمرو بن العاص صحابي جليل وفاتح مصر، يعني لنا له عندنا فضل على أهل مصر، كان هو الذي فتح مصر، وهو من عباد عبد الله بن عمرو، طبعا أبوه الذي فتح عمرو بن العاص، وعبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة، يعني كان كثير العبادة، وكان زهيدا ورعا تقيا رضي الله عنه، وحتى أن زوجته اشتكت النبي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه يصوم، يعني كل يصوم النهار ويقوم الليل، فأتى به استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن لبدنك عليك حق ولزوجك عليك حق وأيضا لزوارك عليك حق أعتقد أو فأعطي كل ذي حق الحق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتقصد في العبادة، فحتى قال يعني أفضل الصيام صوم من داود، صوم يوم أفطر يوم، أو في الأول صوم من سورة الشهر، قال أعطيك أكثر من ذلك، قال صوم الاثنين والخميس مع سورة الشهر، قال أعطيك أكثر من ذلك، قال إن أفضل الصيام صوم داود يوم أفطر يوم وتصوم يوم وليس بعد ذلك، ثم عن القرآن كان يقوم بالقرآن كله، قال قم به في الشهر، قال أعطيك أكثر من ذلك، قال تقريبا في أسبوعين، قال في أسبوع، قال أعطيك، قال في ثلاثة أيام وليس بعد ذلك. والحديث مشهور حتى أن عبد الله بن عمر لما كبر قال يا ليتني ترخصت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان من دأب الصحابة الكرام إذا اجتهدوا في عبادة لا يتركوها، فلما كبر به السن وجد أن هذه في شد عليه أن يختم القرآن كل ثلاثة أيام ويقوم هكذا الليل ويصوم، فقال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ترخص بذلك، لكنه كان من العباد نقول، وأيضا من الذين يعني اشتهر بالعبادة وبالعلم، وأيضا منهم من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، أحد السبع المكثرين عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة الذين يعني أيضا ورد ذكرهم في كثرة الذين اشتهروا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يكتب أحاديث وسلم، حتى أبو هريرة كان ما كان يدانيني في الحفظ إلا عبد الله بن عمرو، لكنه كان يكتب وأنا لا أكتب، كان عبد الله بن عمرو يكتب وهو لا يكتب، فذكره أبو هريرة أيضا أنه كان من أكثر الناس رواية. ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي روت الحديث أيضا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عمرو بن العاص عليه بعد أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فظن بأنه كان أميرا على أبو بكر وعمر وعلي، فظن بأنه قد أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من غيره، فأراد أن يتأكد من ذلك فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، أو قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة أولا، فقال لست على النساء أسأل عن الرجال، قال أبوها، قال ثم ماذا؟ قال ثم عمر، فسكت عمرو بن العاص علم بأنه ليس كما ظن بأن الترتيب غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أول ما سئل حب الناس إليه قال عائشة رضي الله عنها، ولما دخلت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكلوها في أن يتكلموا في عائشة، وإيه كان الكلام؟ كان الصحابة رضي الله عليهم يحبون أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم أو يتقدموا له بالهدايا في الليلة التي يكونوا فيها عند عائشة، لأنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يتقربون إليه في ليلته مع عائشة فيرسلوا له طعاما ويرسلوا له هدايا، فكان غارت أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأراد أن يتكلمنا فقال نرسل فاطمة أحب النساء إليه ابنته أن تكلمه، ويعني فأنه يكلم أن المسألة يعني يكون فيها نوع من العاب، فلما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تجلس بجواره فقالت بأن نسائك يعني ينسدنك الله ببنت أبي قحافة، فنظر إليها قال أتحبينني يا فاطمة؟ قال نعم، قالت أحبي هذه فإني أحبها، الله أكبر، فقال فاطمة فما عاودته بعد ذلك في شيء يخص عائشة، لأن عائشة كانت لها مزية عند النبي صلى الله عليه وسلم في حبه لها وكان يصرح بذلك، يعني وهذه دلالة على أن المرء لا حرج أن يصرح للناس بحبه لأهل بيته أو لزوجته أو غير ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بذلك في أكثر من موضع. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في التاسعة من عمرها وخطبها في السادسة على الصحيح الراجح، وكانت أحب النساء إليه، وهي الزوجة الوحيدة التي تزوجها بكرا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يرزق منها من أولاد أو لم تكن لها أولاد، ولكن كناها بأم عبد الله على كنية عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله عنها وأرضاه، وعائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت من عالمة، كانت رضي الله عنها من علماء الصحابة، وكانت فقيها، وكانت يرجع إليها في زمن الصحابة في يسألونها عن علم الذي كانت تعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأمور التي تخص بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت يعني يرجع إليها، قصص كثيرة من رجوع الصحابة إلى عائشة يسألونها عن بعض الأمور، ذلك هي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها، وكانت تفتي يعني يرجعوا إليها وتفتي في بعض المسائل، كما أرسل عمر بن الخطاب إليها أبو موسى الأشعري لما اختلف الصحابة في مسألة الغسل من الإكسال أم لا، فجاء قال يا أمي إني سألك عن شيء، فقالت لا تستحي فإني أمك، فسأل فقال هل على الرجل والمرأة غسل إذا أكسل أو إذا قال، كنت أفعله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت له الحديث على أنه منام قد خلص الجماع، أو إذا جلس الرجل بين شعبي المرأة الأربعة فجاهدا فوجب الغسل، فقالت كنت أفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن تستحي من أن تكلمه في الأمور الشرعية التي كانت لا يطلع عليها إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فيها نفع للأمة الإسلامية. فرجع أبو موسى بهذا الكلام إلى عمر والصحابة، فقال عمر لا أحد يتكلم بعد ذلك في هذه المسألة، وأقر على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت نقول عائشة يعني هي من فقهاء الصحابة، وهي من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرجع عليها كثير في الأمور الخلافية كما قلنا في ذلك. هذا الحديث الذي معنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل، وويل هنا كلمة تستعمل في لغة العرب بمعنى الهلاك، يعني كأنه دعاء بالهلاك، ويل للأعقاب من النار. ويعني وبعض البعض قالوا أن ويل هذا أيضا وادي في جهنم أيضا في ذلك، يعني ونقول وهو سواء هذا المعنى أو هذا المعنى، هنا المقصود ويل للأعقاب من النار، أي أنها كلمة بمعنى الهلاك، أنه يعني الهلاك لمن عند وضوئه لا يعني يأتي الماء على الأعقاب، أو كانت الأعقاب ليس فيها الماء. هنا ويل للأعقاب، والأعقاب هنا معرفة بألف واللام العهد، يعني اللي هي الأعقاب المخصوصة التي تكون في القدمين، وهي الأعقاب التي لم يغسلها أصحابها. يعني ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لبعض أصحابه فرأهم توضأوا والأعقاب لم يمسها الماء كلية، فلما رأهم يفعلون ذلك غضب وقال ويل للأعقاب من النار، لأن الأعقاب لابد أن يصيبها الماء عند الوضوء. وهنا كان يقول الهلاك والويل أو الهلاك لمن يفعل ذلك، لأنه لا يعني يحسن أو يعم غسل الأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم، والعقب هنا مؤخر القدم اللي هو العظمتان الموجودين، لا أنا أسف، الكعبين هم العظمتان، العقاب اللي هو المؤخر اللي هو عند العوام الكعب اللي هو خلف الأخر شيء في القدم من الخلف، هذا هو العقب. والكعبين هم العظمتين الناتئتين اليمين واليسار في القدم. هنا قال عقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم. فهنا يقول ويل للأعقاب للنار، دليل على إيش؟ وجوب غسل الرجلين، هذا الذي نريده الآن في المسألة الوضوء، وجوب غسل الرجلين، لأنه قال ويل للأعقاب من النار، وهو لما رأى بعض الأصحاب الماء لم يصب العقب فقال ويل للأعقاب من النار، وهذا دلالة على أن وجوب غسل الرجلين. طبعا وجوب غسل الرجلين جاءت من أدلة أخرى أيضا، من قوله تعالى أيضا إذا قمتم يا الذين من زقتم من السلف اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا غسل الرجل وهي مقصود بها حدوده أن يكون القدمين ومع مؤخر القدم والعقب. لكن هو فيه إيش؟ بأن المكان الذي يقصر فيه المرء في العبادة قد يؤدي إلى أنه يتعرض إلى النار عقابا له، إنه قال ويل للأعقاب من النار، هي الأعقاب التي ستدخل النار. ليش ستدخل النار؟ لأنه قصر صاحبها في غسلها بالماء كما يجب. وقد جاءت أدلة أخرى من السنة تبين بأن هناك أعضاء قد تدخل إلى النار بسبب فعل المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الذهب إنما يجرجب في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فجعل العذاب فين؟ في البطن، على أنه يجرجب في بطنه نار جهنم لأنه شرب من أنية الذهب أيضا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في لبس الرجل الخاتم من الذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، يعني يضع في يده جمرة من النار لأنه يلبس خاتمة من الذهب فدل ذلك على أن الأعضاء قد تصيبها العذاب تحديدا في النار بسبب التقصير منها. ويل للأعقاب في النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا قلنا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسألة كبيرة من الكبائر على أنه يقصر في غسل القدمين وفي غسل الرجلين بذلك. إذا هذا دل على أمر آخر أيضا، تحريم التساهل في شيء من أعضاء الوضوء. طب وإيش بقى نقصد بها؟ يعني لأن النبي لما رأى حتى في الحديث الآخر الرجل لم يحسن صلاته لما رأى اللمعة فقط قدر اللمعة يعني الدرهم كده الشيء الجنيه فضة في في في في العقب لم يصبه الماء قال ارجع فتوضأ وصلي فإنك لم تصلي، شيء يسير ومع ذلك لم يصبه الماء. وهنا أيضا قال وين الأعقاب لما رأى للعقب ليس فيه الماء، دلالة على أن الشيء اليسير لا يمكن تساوي فيه في الوضوء. وهذا يبين لنا المسائل التي عند النساء في طلاء الأظافر مثلا الذي يوضع في أشياء التي قد توضع وتمنع وصول الماء إلى البشر، والبعض يتساهل فيها خاصة بعد انتهاء الحيض وجاء الطهر، فلابد من إزالة تامة لهذه الأشياء ولا يترك منها شيء. إن بعض هذه الأشياء العوازل هذه فيها المادة العازلة سواء كانت في أي موضع من مواضع الوضوء أو الغسل هتكون من مانعة من وصول الماء ولا يصح فيها الوضوء ولا يصح فيها الغسل، وهذا يؤدي إلى بطلان الوضوء والغسل وبطلان الصلاة بعد ذلك، الصلاة بعد ذلك. أيضا الرجال الذين يعملون النقاش اللي بيشتغل في النقاشة اللي بيشتغل مثلا في بعض المهن اللي بيستخدم فيها البوية أو المواد التي فيها جرم على اليد فتمنع، فهذا لابد أنه يعني يلبس شيء يمنع من وصول المادة أو يجتهد في أنه يغسلها بالمواد ويزيلها، لأن هذه العوازل وإن كانت صغيرة ستمنع وصول الماء، لأنه قال ويل للأعقاب، والعقب شيء يسير في الرجلين ومع ذلك لأن لم يصبه الماء فجاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه مسألة مهمة جدا يعني يقع فيها رجالا ونساء في مسألة هذه الأشياء. بطلان الصلاة ببطلان الوضوء، لأنه قال ويل للأعقاب من النار. طيب إيش اللي فيها بطلان الصلاة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي باطل. إذا من لم يغسل الكعبين أو الرجلين أو الأعقاب فعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا دل ذلك على أن الوضوء غير صحيح، دل ذلك على أن الصلاة غير صحيح لذلك أيضا. البعض يقول هنا استدل على ويل الأعقاب من النار لأن من كان يلبس خاتما في يده طبعا رجالا أو نساء، فلو كان الخاتم ضيق يمنع وصول الماء مما تحت الخاتم يبقى لابد من يعني نزع الخاتم أو خلخلته كما يأتي من مكانه يحرك حتى يأتي الماء. ليش قالوا؟ لأن ما تحت الخاتم وإن كان يسيرا زي مثل ما كان في الأعقاب الذي لم يصبها الماء، فإذا لابد أن يصل لهذه الأماكن أيضا الماء، فلذلك البعض يقول بأنه يوجب نزع الخاتم في الوضوء أو تحريكه على الأقل إن كان ضيقا يصل الماء إلى ذلك. في حجية لأهل السنة والجماعة خارج الفقه أن العذاب يوم القيامة والعياذ بالله على الأجساد أيضا، لأن في خلاف بعضهم يقول العذاب على الأرواح والعذاب لا على الروح وعلى الجسد وعلى الروح والجسد معا، يعني قد يكون العذاب على الروح فقط، قد يكون العذاب على الجسد فقط، قد يكون العذاب على الروح والجسد، وهذا في القبر أو في يوم القيامة. لأن هنا قال ويل للأعقاب دلالة على أن العقل هذا أي جسد عضو سيعذب بذلك والعياذ بالله، فدل ذلك على أنه حجة عند أهل السنة والجماعة لمن يخالفهم على أن العذاب لا يكون على الجسد. البعض يرى بأن هذا من باب هذه الأحكام على الذنب من الصغائر، لذلك يقول التعذيب على الصغائر أيضا جائز، يعني حمل أن هنا هذا الحكم أنه صغيرة ليست كبيرة، واستدل على أن الصغيرة قد يعذب بها المرء أيضا من ذلك. طيب هذا يعني آخر الكلام في هذا الحديث الذي فيه المسألة الرئيسة فيها وجوب غسل القدمين وبالماء والأرجل بالماء ولا يجب أن يترك منها شيء. نقف عند حديث الذي يلي الرابع والخامس، هذه تباقي أحكام الوضوء إن شاء الله تكون الأسبوع القادم، ويعني أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر يسير عليكم في الشرع. لو في أي أسئلة سواء على الغرفة أو هنا ممكن تتفضلوا، يعني إحنا انتهينا يعني حتى نخلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة على الغرفة أيضا. السلام عليكم يا شيخ. لا أنا ما أسمع الصوت كتير لو سمحت، لأن حاطط المايك، لأن لو صار في صعوبة في الكتابة أفتح لك المايك. لو في صعوبة ممكن أفتح، أنا بس واضع المايك عشان الصوت يبقى في التسجيل أفضل، فما أسمع الصوت اللي عندك. يا ريت تفتح حضرتك المايك عشان أعبر عن الكتابة. أنزع المايك وأسمعك بعد إذن حضرتك. تفضلي. بالنسبة للي هو فاقد الطهورين، لو المرأة مثلا قاعدة الفراش وكده وما فيش حد بيخدمها، أو اللي بتخدمها بتيجي في وقت معين يكون وقت الظهر عدى والعصر هيأذن، وما تقدرش هي مثلا تتوضى ولا حاجة وقاعدة فراش، فممكن تصلي بالنجاسة اللي في البامبرز بتاعها لغاية يعني ما الأخت تيجي مثلا، أو هتعمل إيه في صلاة الظهر لو هيروح؟ وعندها حل أولي، إذا كان هذا بيحدث أحيانا يبقى ممكن هي تنوي جمع تأخير، فتؤخر الظهر مع العصر عندما تأتي من تساعدها وتتوضأ وتصلي الصلاتين جمعا بدون قصر مادام في نجاسة موجودة، قلت. لكن لو لم يكن في نجاسة والإشكالية فقط في الوضوء ولا تستطيع القيام، فممكن تأتي بطبق فيه تراب بجانبها فتتيمم وتصلي. مسألة الوضوء أو يعني ممكن يستبدل لو لم تستطع، ممكن كمان تضع ماء بجانبها زجاجة وطبق وتستطيع أنها تتوضأ لو كان عندها القدرة على التوضأ، أن توضي نفسها يعني. لم يكن عندها القدرة وتحتاج لمساعد وليس موجود فتتيمم، تراب سهل ضربة باليدين وتمسح الوجه والكفين. لكن مسألة إزالة النجاسة هذه، إن نقول إن علمت إن المرأة ستأتيها يعني قبل انقضاء وقت المغرب، يعني ستجمع يمكن من يجمع الظهر والعصر، فتؤخر وتنتوي الجمع. وإن خشيت أن يخرج الوقت ولن يأتيها أحد تصلي على حسب حالها. جزاكم الله خير. طب بالنسبة لتحويل المسار البول والغائط اللي هو عمل تحويل المسار كده، أي نقطة تنزل في الكيس يبقى كده عليه إن هو يتوضأ الخمس فروض بقى لكل صلاة يتوضى؟ لا، هذا حكم دائب الحدث اللي عنده سلس، بمعنى انه لما يدخل وقت الصلاة يتوضى ويصلي حتى لو نزل شيء بعد كده، يعني ينتظر وقت يدخل وقت الظهر يتوضى ويصلي مباشرة، ولو نزل شيء ليس عليه شيء، يأتي وقت العصر يتوضى ويصلي وهكذا، يعني مع دخول وقت الصلاة يتوضى ويصلي لكل صلاة. طب بالنسبة للحكم الغسل من يعني ان هو ان الانسان يغتسل من تغسيل الميت، حضرتك رجحت ان الواحد لا ينقض الوضوء وطبعا ما يغتسلش كمان. نعم نعم نعم. ولا الوضوء كمان. نعم، لانه ليس هناك دليل صريح على هذا المسألة. صحيح. يعني حسبكم ان تغسلوا ايديكم. نعم، يغسل لا اراد ان يغسل تنظفا او استحبابا، لكن لا يلزمه بشيء طبعا، يعني لا يلزمه بالوضوء او الغسل. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. طيب. ما تتوضع على الجور ودي تتوضع حزائي. أنا متوضع. سألت المسح على ما لو خلعت المشكله ثاني، لو خلعت الدماع اللي مسحت عليه عند بعض العلماء ينتقد الوضوء، يعني هي عندها مشكله اصيله الاول عندما قال بالمسح على النعال او يعني عايز اقول الحذاء، لو نزع الحذاء عندهم ايضا ينتقد الوضوء، ما دي مساله خلافيه اصلا. لكن هو لو كان الشراب من الشرابات العاديه مش بس المهم ان هو يمسح عليه فتمسح على الشراب ومتمسحش على الحذاء. جائزة. يبقى هي لو هتاخد بالمسح على الحذاء بس لابد الحذاء يكون ساتر للقدمين على العظمتين. حذاء محكم مش كاشف. يعني معدي. مثلا هذا ممكن، وقالت برأي من يرى بجواز المسح على النعلين او الحذاء تصلي بهم ما تخلعهمش، لان في اشكاليه اخرى لو خلعت في خلاف على نقد الوضوء بذلك، فحتى عشان تظل بالنعال اللي اصلا هي مسحت على، هي مسحت على النعال المشق، فكيف هتمسح على النعال ثم تخلعه للصلاه؟ فيبقى مفيش مشق، كنا نقول لها تمسحي على النعال على الجور، ده المقصود يعني. فهي خلاص ممكن تبقى على ذلك وتصلي بالحذاء. صلي في اي مكان. لا صلي وانت واقفه ان شاء الله، لو جيتي عن جنب عمود كده الكرسي وراكي وتصلي على المكتب لو كان مكتب، لكن صلي وانت ما ينفعش الصلاه وانت جالسه لا تجوز، يعني الصلاه وانت جالسه قد تركن طبط حتى لو رأيك الرجال، لكن لن تبطل صلاتك برؤية الرجال، لكن انت ممكن تحتاطي انك تستتري باي شيء. وأنا نصحك هكذا ليس بفقيه، لأنه هو جعلك تصلين جالسة ففقدت ركن، والقيام ركن. لا أنت ما أنت ممكن أكيد هتلاقي مكان حتى لو رأك بعض الرجال، لكن صلاتك صحيح، لكن لما تكوني جلست صلاتك مش صحيح. وهو لأن هذه الإشكالية البعض يظن ذلك، حتى بيروح الحدائق بيروح الأماكن يصلوا جالسين على الكرسي، وده خطأ، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسة، وانا في استطاعه ان تصلي قائمه، ورؤيه الرجال لك لا تبطل صلاتك، لكن هو مفترض ان الفتن والستر انه لا يرى، فانت بتحتاطي بقدر ما تستطيعي طبعا. احسن الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.